هناك من يعتقد أنه قد أسلم. يعني حينما يدرس طلابه طلب الدراسات العليا قالوا له فظل تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وفلان الصحابي كذا. طب أتى مسلم، أتى مسلم بالعبراني يعني أنت مسلم؟ قال لهم لما له، يعني ليش لا، ليه ما كنتش مسلم يعني صار. فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عندهم قال لي أنه فعلا أسلم لكن يكتم إيمانه. فسبحان الله يعني اسمه البروفيسور موشي كستر وهم كتاباته باللغة الإنجليزية في اللغة العبرية، بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم. هو يقول لا أعدل بها كتب، يعني بالعكس هو الرجل يقول أنا ما بقرأ للمحدثين، ما بقرأ إلا الأصول القديمة وكلهم سبحان الله. يا أخي تصور يا أستاذنا، بقول لي هذا الرجل اسمه إبراهيم، بقول لي إحنا حينما يأتي طلبتنا للجامعة من وصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروهم: فتح الباري ولسان العرب وتفسير الطبري. قال كل طالب عنا إذا ما اشترى عنه ثلاث مصادر هذا لا يعتبر إلا طالب العلم، وينبغي أن يقرأ ويقرأ دائما. يعني كتب الحديث نادر ما يهتم فيها، اللي يهتم فيها كتب الأصول الأصلية. يعني مثلا معجبين جدا ببسيوني، ما يصفوا بكثرة العلم، لكن بقول لك إنه يسرنا أشياء كثيرة بالفهارس اللي عملها. حتى حمني سلام له هو أنا إبراهيم، قلت له رايح المدينة إن شاء الله على ساكن أبو طلحة والسلام، قال لي والله إن رأيت بسيوني أنا أيضا بعرفه هو بيشتغل في مركز السنة، قال لي والله تسلم عليه وقل له ينتظر جهودك اللي أنت تكلمت عنها، وهو بقول بدي أعمل زي على يسوع. فتجد إنه يعني مغرمي بشكل غريب وعجيب يا أخي في التراث الإسلامي طبعا. كستر ولا كستر؟ هي مكتبوها ام نقطة كستر. بس اسمك جامعة المدرسة جامعة العبرية، أكبر جامعة هناك جامعة العبرية، هي فيها 6 ملايين كتاب، يعني إحدى أكبر جامعات الأرض. وبعدين عندهم مبدأ هناك أي كتاب تجيب لهم إياه له قيمة حانا بيشتروا أوتوماتيكي أي كتاب. وأنا شخصيا يعني أنا شخصيا بايعهم بأكثر من 5-6 آلاف دينار. يعني حتى هن قالوا لي، وهذا كستر بالذات قال انت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها، جبت لنا اياها يعني. لان الحمد لله انا وفرت لهم اعظم كتب يعني اخذتها المكتبه الاسلاميه كلها بجيبها للبقى الغربيه. بيهتموا كثير في تواريخ مكه يا شيخ، تاريخ مكه للفاكهه بيهتموا جدا فيه، مثلا موصين على كذا نسخه. المغازي بيهتموا فيها مثلا، الكتب طبعا اللي هي المسنده هي اللي بيهتموا فيها، اما كتاب ولا مقطوع السند مثلا مثل كتب المجموعات مثل مشكات المصابيح ومجمع الزوايا يقول لك هاي ما بتفيدنا. الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه السند متصل والمتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا. عندهم منهجيه غريبه في البحث، بيتكلموا كلام اهل العلم. بعدين كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب، بدات كتب الاوائل. والله ذكر لي اسم تفسير صدقا ودينا انا ما سمعت في حياتي، محكم مش عارف ابن كذا إشي. قال لي هذا ايه والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري، انه هو يروي عن الطبري. جاب لي اسم تفسيره، قال لي هذا 4 مجلدات، قال لي انا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز انه وصلني. شفته بدي منه، قلت له والله انا ما سمعت فيه. قال لي واضح والله ما مطبوع يعني مطبوع والله اشك يا اخي، لانه هو قال لي تلميذ الطبري، ممكن يكون إبادة تلميذ الطبري. لا الطبقة من طبقة تلميذ الطبري. هذا وس إيه؟ والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري، إنه هو يروي عن الطبري. جاب لي اسم تفسيره، قال لي 4 مجلدات، قال لي أنا شريته ب40 دينار واعتبرته كنز إنه وطني. شفته بدي منه، قلت له والله أنا ما سمعت فيه. والله ما مطبوع يعني مطبوع والله أشك يا أخي، لأنه هو قال لي تلميذ الطبري، ممكن يكون إبادة تلميذ الطبري. لا الطبقة تلميذ الطبري والله هو بيتكلم عن طبقة فيها فيها باسمه يا أخي الهواري شيء آخر اسمه محكم كذا الهواري. هو يقينا هو الواضح يعني. أنا تأخذيش أنا ما سمعت عن الأنواع على كثرة الواحد الغرب موجود البشير والله الغرب والله أشك أنه في البشير، لأن أنا كنت مبارح واليوم في البشير ببالغ عشان مسكتهم كتاب اللي عندي. أعطيني أو قائمة درغة تجده بالمجال. أنا رأيت القسم إن شاء الله كويس. نجيب لك إذا عندك استعداد تأخذ بعض أشطر الشيخ عندك هناك. لا، لأنه اليهود أوتوماتيكي أي شريط يدخل الجسم ممكن تتبالي بعد عنه. لو الشريط في الموسيقى أوتوماتيكي ببحثش يعني بمسك الشريط ترمي رأسه لقاء في سنة المهملات، لكن الشريط ممكن تدخل عن طريق أوروبا. شوف كل الكتب تدخل إلا كتاب واضح جدا تحريضه، يعني واضح جدا ها تتبالي. بس إذا أنا بأخذ إذن فيه أي كتاب بأخذ إذن فيه من الرقابة بدخل أوتوماتيكي، لا عجزتك ببحثش يعني خلاص ما يكفي إذا أنا أدي رقمه أوتوماتيكي. بس مش ممكن كل كتبه وصلة. أنا كل كتبه عندي للشيخ، يعني كل كتبه عطف يعني، هي أولا عندي شخصية وثانية أنا أحضرتها، فما فيش كتاب للشيخ بإطلاق إلا موجود هناك. الله نعم الله والله يا أخي هنا شوف هنا والحق يقال يا أخي هنا بدل في تراثنا طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات كيف تخصص الشريعة تخصص الشريعة تخصص لغة عربية تخصص جغرافيا عنده ناس تخصصوا في التراث تبعنا وكل نادرة وصفوة مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد أحيانا خمسة ولا عشرة لأنه هو بالنسبة لنا تراثنا صعب بالنسبة لنا إنك يا جماعة بتكلم لغة عبرية يعني ما هو سهل لكن يا أخي يدرسوه بشغف شديد إني بدور على مصلحتهم. بقول إنه هذول اليهود كسائر الكفار الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار إذا وجدناهم يعنون عناية شديدة بتعرف على التراث الإسلامي والكتب الإسلامية من مختلف العلوم ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس، لا، وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم تهدمها. فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يهتمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا، فما هو إلا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف. يعني قال كلمة إن هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة، فيعني أبى كلمة السلفية. فقلنا هذه بدأ موضوع طويل، لكن هاي بدأ محاضرة. لا صحيح بس مختصر. هو كمان بيقول مو هيك. طيب خي جيب اللي عبارة ما منه. بسم الله. هو الحقيقة إذا في مع إنه معذرة أنا بتعجب يعني أنا بفضل أقوى فضل ممكن، لكن الحقيقة هو القصد الموضوع كان إيش؟ وجاء عرضا قضية أن يقال على فلان أنه سلفي أو أخ مسلم أو تحريري أو صوفي، هذا هو الذي أنا اعترضت عليه. قلت قال أحد الإخوة عن نص كلام، قلت له يا سيدي أنا مش هيك، أنا رجل إن شاء الله طالب علم وأنا رجل مسلم إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن رب العالمين قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، وصرناكم المسلمين من قبل. إحنا إن شاء الله إحنا مسلمين ومش بالضرورة إحنا نسم نفسنا بسمة معينة ضيقة، وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله القبول. ما بيمشي الحال يا أستاذ، ما بيمشي الحال. هذا الكلام سمعناه لابد بقى أنت عندك علم لواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة. نعم أنا حليم أبو شقة. أبو شقة. نعم. صاحب 6 مجلدات. أربعة. أربعة. وعليك ملست. نص. ويذكرك بخير. هذا تلميذنا أولا، وهو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا. وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها. لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه هو. وأنا في دمشق سافر إلى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم. المهم ففوجئت بأنه أرسل إليه 6 أجزاء من هذا الكتاب، وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد، ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي، مين هذا المؤلف ما ذكرته، وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف يقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ بسميني هو أنت عبد الحليم؟ قال نعم. أهلا وسهلا إلى آخر ما لا تنسيني وأنت مستعجل. جاء